إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وهو من مواليد 21 من شهر يونيو عام 1929 بقرية الحلوات محافظة الشرقية. اسمه الحقيقي عبد الحليم علي شبانة. التحق بالمعهد العالي للموسيقى المسرحية قسم التلحين عام 1943 حين التقى بالفنان كمال الطويل، حيث كان عبد الحليم طالبا في قسم التلحين وكمال الطويل في قسم الغناء والأصوات، وقد درس معا في المعهد حتى تخرج معا عام 1949. عمل لمدة 4 سنوات كمدرس للموسيقى بطنطا، ثم الزقازيق، وأخيرا بالقاهرة، ثم قدم استقالته من التدريس والتحق بعدها بفرقة الإذاعة الموسيقية كعازف على آلة الأبوة عام 1950. التقى مع صديقه الأستاذ مجدي العمروسي عام 1951 في بيت مدير الإذاعة في ذلك الوقت محمد بك حسني نجيب. تم اكتشاف الفنان عبد الحليم شبانة من الإذاعي الكبير حافظ عبد الوهاب الذي سمح له باستخدام اسمه حافظ بدلا من شبانة، فأصبح من ذلك اليوم اسمه عبد الحليم حافظ. عندما حاول عبد الحليم حافظ الغناء لأول مرة تم انتقاده في أغنية صافيني مرة التي لحنها محمد الموجي، وفي قصيدة لقاء كلمات صلاح عبد الصبور ولحن كمال الطويل، وذلك لأسلوبهما المختلف. كانت أولى أغنياته في الإذاعة المصرية هي أغنية لقاء، ثم بدأ عبد الحليم حافظ يضع قدمه على درجات المجد الغنائي ليصبح من مطربي الصف الأول في مدة وجيزة. قدم عبد الحليم حافظ في الإذاعة المصرية 3 برامج غنائية، وهي فتاة النيل، معروف لسكافي، ووفاء. وقام عبد الحليم حافظ ببطولة المسلسل الإذاعي أرجوك لا تفهمني بسرعة عام 1973، وهو المسلسل الوحيد الذي شارك فيه عبد الحليم حافظ كبطل للحلقات، وذلك برفقة نجلاء فتحي وعادل إمام ومن إخراج محمد علوان. وقد تعاون الفنان عبد الحليم حافظ مع الملحنين العباقرة أمثال محمد الموجي، كمال الطويل، بليغ حمدي، ومحمد عبد الوهاب. وقدم الثنائي عبد الحليم حافظ وبليغ حمدي بالاشتراك مع الشاعر الغنائي المعروف محمد حمزة أفضل الأغنيات العربية، ومنها زي الهوى، حاول تفتكرني، وموعود. وقد رحل عنا في 30 من شهر مارس عام 1977. قصة حياتي. Thank you. ولدت سنة 48 وكان عمري حوالي 18-19 سنة، وخدت دبلوم المعهد العالي للموسيقى المسرحية وطلعت من المتقدمين والحمد لله. كده وبس؟ أيوة، خدت الدبلوم وقعدت أنتظر جواب الوزارة واستعد للسفر لإيطاليا وأحلم بأوروبا والمعاهد الكبيرة والمسارح الكبيرة ودنيا الفن الواسعة. وقلت يعني لما أرجع من إيطاليا أقدر أشتغل في الفرقة اللي كانت بتشتغل في الأوبرا. وأذكر أني في الفترة دي، فترة التخرج وانتظار البعثة، اشتركت مع فرقة موسيقية من زملائنا في حفلة عملت على مسرح معهد الموسيقى العربية. في الحفلة دي يا ترى ما تفتكرش إيه المقطوعة اللي عزفتوها؟ الحقيقة مش فاكر قوي، إنما هي مقطوعة يعني من تأليف الأستاذ أحمد فؤاد حسن. طيب يعني أحمد فؤاد حسن يقدر يفكرك؟ طبعا، من الذكريات اللي بعتز بيها جدا إن عبد الحليم اشترك معانا في العزف على مسرح معهد الموسيقى العربية قبل ما تبقى الفرقة الماسية، أو على الأصح في بدء تكوينها. والحقيقة إن عبد الحليم من يومه وشه كويس، تصور إننا ليلتها نجحنا لدرجة إن الجمهور خلانا نعيد المقطوعة مرتين، رغم إن دي يعني حاجة ما حصلتش قبل كده، أو تقريبا كانت أول مرة تحصل والجمهور يستعيد قطعة موسيقى صامتة مرتين. يعني المفروض إن الحكاية دي كانت تحصل في الجونة بس. وفين في معهد الموسيقى العربية اللي هو حصن الموسيقى الشرقية الحصين، رغم إن المقطوعة اللي كنا بنعزفها وتقريبا أول قطعة ألفتها أنا كان اسمها البوهيمية، وكان طابع التأليف الغربي غالب فيها. افتكرت دلوقتي؟ أيوة، البوهيمية هي بالظبط. طيب نسمع كده جزء من البوهيمية. الفترة اللي بعد كده كنت فاضي، خلصت المعهد ومنتظر البعثة، فسافرت مع كمال الطويل الإسكندرية وقعدنا هناك كام يوم نتنطط من بلاج لبلاج ونتفرج على الفنانين المعروفين. وفي الفترة دي قدرت أقنع كمال أنه ملحن موهوب، ويا ملحن، وأنا غنيت له الألحان اللي كان بيعملها. وبقى كمال لما يسمع ألحانه يقول لي الله، حاجة عجيبة، يظهر فعلا أن أنا ملحن. وبعد كام يوم جات الفلوس خلصت، وعشنا بقى عم شكوك في شكوك، نستلف من البقال من المكوجي، لغاية ما ضاق بينا الحال جدا ومشينا كده على رجلينا أنا وهو، ما احناش عارفين احنا بنعمل ايه. المهم ان كمال واحنا ماشيين راح مؤلف وملحن غنوة على اسكندرية وعلى الفلس اللي احنا فيه. ألفها ولحنها؟ ألفها، ألف كلامها ولحنها. وبعد كده يعني بقت غنوتنا كل ما نروح اسكندرية ونفلس، لانه يعني كان دايما الحاجة دي تحصل. طب انت دلوقتي مفلس؟ انا لا الحمد لله دلوقتي، يعني في اللحظة اللي احنا فيها. في اللحظة اللي احنا فيها مالش لزوم. طب سمعنا بقى لحن الفلس. حاضر. هو كان يعني منصب على اسكندرية، فكان بيقول كلامه: اسكندرية صبرك عليا، مضاعت فلوسي، خلصت المهية، ووقعت في ورطة قوية يا اسكندرية. وهو ما قالش الكلام وبعدين لحنه، هو قال الكلام مع اللحن. فكان كده: يا اسكندرية صبرك عليا، يا اسكندرية صبرك عليا، مضاعت فلوسي، ضيعت المهية، وقعت في ورطة قوية يا اسكندرية. الله الله. مش عارف اقول يعني بالنسبه لكمال الطويل يعني دلوقتي. دلوقتي يعني اهو، يعني المهم انه يعني الموهبه موجوده فيه اساسا. طبعا. رجعنا لمصر وقعدت انتظر جواب الوزاره علشان البعثه حوالي سنه تمام، واخيرا جالي الجواب بعد غياب، مش بالسفر لإيطاليا، لا. غدا مع عبد الحليم حافظ في قصة حياتي، يقدمها لكم محمد علوان. أعزائي المستمعين، وما زلنا مع ذكرى رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ونستمع الآن إلى هذا اللقاء للإذاعية الكبيرة سامية صادق مع الفنان الكبير عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ سمع أغنية واحدة، يعني احنا افترض طبعا، الأغنية لحنها محمد عبد الوهاب، نفس الكلمات لحنها كمال الطويل، نفس الكلمات لحنها الموجي، نفس الكلمات لحنها بليغ حمدي، ونفس الكلمات لحنها فريد الأطرش. عبد الحليم بيسجل في يومياته بعد ما سمع الأغنية، هو بيتعرف على اسم الملحن من الملامح اللحن اللي سمعها. هتحس ان كل واحد يعني زي هتعرف ان اللحن ده لعبد الوهاب، لا ده الكمال، لا ده اكيد لبليغ. يعني هو سؤال محير شوية، لانه يعني الاستحالة مفروضة فيه. لا يعني انا قلتلك من الاول احنا بنفترض. يعني بطريقة اخرى هتتعرف للحن ازاي، يعني ازاي هتقدر تميز ان عبد الوهاب بتحسه في اللحن ده، فتقول اكيد ده عبد الوهاب اللحن الاغنية دي، او اكيد ده كمان الطويل اللحن. مش كل واحد يعني من دول بقاله طابع معين في الحانه، وطابع معين في مقدماته الموسيقية، وطابع معين في تلحينه للكلمة ومفهومه للكلمة. فبيتهيأ لأن الواحد يقدر ببساطة يتعرف على لحن عبد الوهاب، ويقدر ببساطة يتعرف على لحن كمال والموجي وبليغ وفريد. مش هتتلخبط يعني؟ لا مش هتلخبط، لأنه كل واحد له طابع. إذا كانت الناس العادية مش ممكن تتلخبط. وأكد لك أنه لو هذا السؤال سألتيه، أو فعلا افترضنا هذا المستحيل وتعامل في الإذاعة وما قلناش مين اللي ملحنين الأغاني، الناس العادية هتعرف، لأنه كل واحد أصبح له طريقة معينة وطابع معين بيميزه عن الآخر. طيب مين الكاتب اللي بتحس أن قصصه قريبة من قلبك، أو أن أنت قد تجد نفسك أحيانا فيها؟ والله يعني نجيب محفوظ بحس بمصريتي، وبحس بأرضي وبتراب بلدي. في إحسان بحس بمشاكلي، مشاكلي اليومية العصرية. نجيب محفوظ الجديد بحس من رمزيته أنه بيعالج مشاكل سياسية بطريقة معينة. بستريح مثلا في خيال يوسف السبعي، أنه كاتب لحد ما خيالي. في قد كده يعني عايز أقول الروح الفلاحة اللي موجودة في يوسف إدريس. إذا تعرضت لحملة نقد ظالمة إزاي بتتصرف؟ بالسكوت. بس بيقولوا أحيانا أن السكوت علامة الرضا. يمكن. يمكن، بس ممكن جدا الرضا يهزم حاجات كتير جدا. الرضا نفسه، الرضا الغير اللي ما بتقولهوش، يعني يهزم حاجات كتير جدا مش حقيقية. أنا فاكرة مرة شوقي قال لما لقى عبد الوهاب زعلان إن الجرايد هجمته، فكان كل ما يلاقي أي خبر فيه هجوم يقوم يحطه على الجرنان على الأرض أو الجريدة ويقول لعبد الوهاب أقف عليها، ده معناتها إن أنت عليت بترتفع شوية وبين أهميتك. بترتفع. بس يعني أنا مش مع النظرية دي. يعني أنا طبعا مع كل احترامي لأمير الشعراء شوقي وأراءه يمكن كانت في وقتها، لكن دلوقتي زي ما قلت حضرتك فعلا احنا كفنانين بنتعرض احيانا لحملات نقد ظالمة واتهامات ظالمة وهجوم ظالم، فيا اعمل فن يرد. الاحسن ان انا ارد بالفن على الحاجات دي. في صفحة النقد أرجو أنك تسجل رأيك في هل الموهبة هي اللي بتجبر اللي حواليها على الاعتراف بيها، ولا أن الدعاية عنصر هام وحيوي؟ الموهبة هي الشيء الوحيد اللي بيفرض نفسه رغم أي شيء في الوجود. الدعاية ممكن تخلق ناس لفترة، لكن وتكون عامل مساعد انها توصله الى مكانة معينة، لكن هل موهبته تستاهل هذه المكانة ولا لا؟ لو كانت موهبته تستاهل هذه المكانة هيفضل وحيرتفع، لو كانت ما تستاهلش هينزل هينخفض. طب ايه انطباعك لما بتستمع الى صوت جديد جميل لمطرب او مطربة؟ هل بتفكر في التعامل معاه كفنان ولا منتج؟ بفكر كفنان انه ده حاجة جديدة بالنسبة للفن، وانه الفن لابد انه يكسب كل يوم جديد. احنا عندنا عدد قليل قوي من المطربين والمطربات، لازم يبقوا كتير. في خلال السنوات الأخيرة ايه الأصوات الجديدة اللي لفتت نظر عبد الحليم وتنبأ لها بمستقبل؟ مفيش. مرة تانية برضو شفتك كنت لو سمعت منها كم كلمة ما قالتش منهم ولا كلمة، سمعت منها كم كلمة ما قالتش منهم ولا كلمة، بس انا حسيت والاول مره، انا حسيت والاول مره بعيش وبحس، ولقيتني بدوب وبدوب في كلام الهمس، بدوب في كلام الهمس اللي ملوش حس. ضحك التاني نفس الضحكة وراحت ماشية زي الدنيا، ما تيجي في ثانية وتمشي في ثانية. ضحك التاني نفس الضحكة وراحت ماشية زي الدنيا، ما تيجي في ثانية وتمشي في ثانية. بصيت لصاحبي لقيته جنبي وماهوش جنبي، عايز يقول كلمة اتقالت جوا في قلبي، كنت عايز أسأله هو كمان حس بيها وانشغل، هو كمان حس بيها وانشغل. انشغل هو كمان هو كمان ورجعت أقول رجعت أقول. أولا أنا مش متعصب. أنت متعصب؟ لا والله، بدليل أنه أنا لما كسب نادي الاتحاد الكاس وكسبه من الأهلي أنا عملت حفلة لبتوع نادي الاتحاد، ما فيهاش أي نوع من أنواع التعصب دي أفتكر. يعني عبد الحليم متعصب لنادي؟ لو عينت لو عينت مدير للفريق القومي المصري لكرة القدم، مين اللعيبة اللي هتختارهم للمنتخب؟ على أبو جريشة وأختار خليه هو يختار اللعيبة اللي هو عايزه. ده دبلوماسية ولا؟ لا مش دبلوماسية، ولا ثقة مطلقة. لا أنا بقول يعني من هنا إنه لم يظهر في مصر في الكرة واحد لعيب على هذه الدرجة من الحساسية والعقل في الكرة من حوالي يمكن 20 سنة. بعيد عن العيون والأذان، كتبت في يومياتك الصفات التي تريد أن تكون عليها شريكة حياتك. أنا عمري ما كتبت مواصفات لشريكة حياتي أبدا. ما فكرتش ولو لحظة أنك تتمنى أنها تكون كذا أو كذا؟ لا، أنا بتمنى أنه أنا شريكة حياتي تكون إنسانة بحبها وبتحبني ومتفاهمة معايا ومتفاهم معاها وحاسة بيا وحاسس بيها، وتعرف ان انا فنان، وتعرف انه الفنان طفل. هو طبعا كل راجل طفل، بس الفنان طفل اكتر. طفل يعني اذا كان الراجل طفل عنده سنتين فالفنان طفل عنده شهر. ف بس طبعا يعني ما فيش حد بيفترض انه هيتجوز واحده بشعه مثلا، لكن يعني الجمال الصارخ مش احد الصفات اللي انا مثلا بدور عليها. طبعا لو كانت جميله ده حاجه كويسه، لكن لو كانت الانسان اللي انا حبيتها انسان عاديه مفيش مانع ابدا. المهم انها تكون على درجه من الثقافه ومن الذكاء ومن الاناقه ومن الرشاقه، وتكون سيده مجتمع، يعني تعرف ازاي تعامل الناس وتعرف ازاي تستقبل ضيوفها وتعرف ازاي تفتح بيتها تعرف ازاي تقابل ضيوف جوزها. طيب في رأي عبد الحليم، زوجة الفنان يجب انها تحبه هو فقط كإنسان ولا لازم تحب فنه ايضا؟ مش ممكن تفصليه عن فنه، يعني لازم تحبه، ومدام بتحبه تبقى بتحب فنه، لانه هو ايه؟ ما هو وفنه واحد. طيب هل فكرت يوم جديا في الزواج برغم ما تكتبه الصحف؟ طبعا فكرت. وبعدين؟ ما كانش فيه نصيب. فكرت كم مرة؟ فكرت مرة واحدة. في لحظة من لحظات التأمل وأحلام اليقظة، سجلت أحلى أمنياتك، إيه هي؟ أني أخف من المرض اللي فيه. في يوميات حليم، واللي بتسجل الشريط مع عبد الحليم بتقول له حليم لأنها شهدت مولده الفني من أول صفين مرة وعلى قد الشوق حتى لحظات توهجه في القمة. حليم بيسجل بينه بنفسه، هل بيصور ولا بيتجمل بالصبر لما بيمنعه الأطباء من أكلته المفضلة؟ يعني كنت الأول بصور طبعا، لكن دلوقتي مكره أخاك لبطل. طب هعمل إيه يعني؟ خلاص يعني لقيت أن صورتي ملهاش أي فايدة، بتجيبش نتيجة. ما بتجيبش نتيجة، ومع ذلك طبعا لازلت بخرج على أوامر الأطباء في الأكل، لكن أؤكد لك أن أنا بعد كده بعاني بتعب. طب على فكرة إيه أكلتك المفضلة؟ ما بقى ليش أكل مفضلة، يعني كل أكلي مسلوق أو مشوي، ما فيش مش خارج عن كده، ما بقى ليش. لكن أحيانا مثلا ألاقيهم في البيت عاملين ملوخية. طب مثلا أنا راجل طول حياتي بحب الملوخية، أقوم أروح مغمس لي لقمتين من الملوخية أتعب. فاكر مين أول حد قالك حليم؟ آه مين؟ والله إنسانة عزيزة علي جدا، وتمنعني ظروفي الحالية أن أنا أقول اسمه. بيكتب عبد الحليم برقية من كلمات قصيرة لمحمد عبد الوهاب. أنت عظيم عبد الحليم حافظ. أي دمعة حزن لا لا لا لا، أي جرح في قلبي لا لا لا لا، أي دمعة حزن لا لا لا لا، أي جرح في قلبي لا لا لا لا، أي لحظة حيرة لا لا لا لا لا لا، حتى نار الغيرة لا لا لا لا، أي دمعة حزن لا لا لا لا، أي جرح في قلبي لا لا لا لا، أي دمعة حزن لا لا لا لا، أي جرح في قلبي لا لا لا لا، أي لحظة حيرة لا لا لا لا لا، حتى نار الغيرة لا لا لا لا. عايشين سنين أحلام دايبين في أحلى كلام، لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام. عايشين سنين أحلام دايبين في أحلى كلام، لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الأيام. واللقاء التالي مع الفنان أحمد زكي، وهو من مواليد 18 من شهر نوفمبر عام 1949 بالزقازيق محافظة الشرقية. كانت نقطة انطلاقه إلى احتراف الفن عندما التحق بالمدرسة الثانوية، فنصحه ناظر المدرسة والذي كان يهوى التمثيل، نصحه بدراسة المسرح، فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية. وأثناء دراسته بالمعهد جاءته الفرصة وشارك في مسرحية هالو شلبي مع الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي. حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1973 وكان الأول على دفعته. ثم أتت فرصته الحقيقية والكبرى في المسرح، حيث قدم مسرحية مدرسة المشاغبين ثم مسرحية العيال كبرت. وكما لمع اسمه في المسرح لمع أيضا في السينما، حيث بلغ رصيده السينمائي نحو 60 فيلما، منها أبناء الصمت، عيون لا تنام، التخشيبة، الحب فوق هضبة الهرم، البريء، شادر السمك، زوجة رجل مهم، البيه البواب، امرأة واحدة لا تكفي، النمر الأسود، ناصر 56، أيام السادات، ومعالي الوزير. تألق الفنان أحمد زكي في التلفزيون وقام ببطولة العديد من المسلسلات التلفزيونية، وكان أولها مسلسل الأيام لعميد الأدب العربي دكتور طه حسين، ثم قدم مسلسل هو وهي مع الفنانة سعاد حسني، ثم الفيلم التلفزيوني أنا لا أكذب ولكني أتجمل. قدم للإذاعة المصرية عدة مسلسلات، منها عبد الله النديم، دموع صاحبة الجلالة، ورصاصة في القلب. وقد حصل الفنان أحمد زكي على العديد من الجوائز، منها جائزة عن فيلم العمر لحظة تسلمها من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، جائزة عن فيلم طائر على الطريق من مهرجان القاهرة السينمائي عام 1981، جائزة عن فيلم عيون لا تنام من جمعية الفيلم عام 1982، جائزة أحسن ممثل عن فيلم ضد الحكومة من مهرجان قرطاج بتونس عام 1992، كما منح وسام الدولة من الدرجة الأولى لأدائه المتميز في تجسيد شخصية الرئيس الراحل أنور السادات في فيلم أيام السادات، كما حصل على جائزة أحسن ممثل عن فيلم معالي الوزير من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2003، وقد رحل عنا في 27 من شهر مارس عام 2005. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رصاصة في القلب، قصة الكاتب الكبير توفيق الحكيم، كتبها للإذاعة أحمد بهجت، البطولة نيلي، أحمد زكي، الأغاني صلاح جاهين، الحان سيد مكاوي، خالد الأمير، يشترك بالغناء محمد ثروت، إخراج يوسف حجازي. في القلب جريمة غامضة، جريمة غامضة في القلب، دي حاجة تهوى، التهوى دي حاجة تهوى في القلب، رصاصة فضة، رصاصة ملبن في قلب الشاب، لذيذة جدا رصاصة الحب، فالحب عبارة عن رصاصة، رصاصة في القلب، الحلوة بيضة بيضة فتاكت بيا، والحلو يا وقع بيضة عقل شوية، الحب جنون في جنون وعيونك أحلى عيون، أنا مغرم أنا مفتون، حاسبي حاسبي عليا، طب بعد عن عيوني لس الأحياء يطلع في يحصل، يا عيوني خليك يحصل، يحصل جنبك على جنبك وبوم، أدي واحدة في حبك وبوم، ودي واحدة في قلبك وبوم، كده كده كده كده اهو كده، رصاصة في القلب، رصاصة ناعمة ناعمة ناعمة، رصاصة ناعمة في القلب، يا روحي طعمة طعمة طعمة، يا روحي طعمة، رصاصة رصاصة في القلب. مين؟ مش ممكن بتعمليها ابتسام في كازون الوردة البيضة، وبتعمل ايه انت؟ ابدا، مريت عليه بالصدفة قلت أخذ واحد شاي. يعني نفس الشيء عملته أنا، كنت فايتة بالصدفة قلت أخذ واحد شاي. يعني قاعدة في نفس المكان اللي كنا بنتقابل فيه، نفس الترابيزة، نفس الكرسي. أيوة، حاجة غريبة، حاجة غريبة إن احنا نتقابل من غير ميعاد، نشوف بعض من غير ما نتفق، ونروح نفس المكان من غير ما نقصد. وإيه كمان؟ أنا لو حد قال لي كده ما كنتش أصدقه، ممكن يبقى في اتصال من غير كلام، من غير معاد، من غير اشاره، في اتصال بين الارواح، في طبعا. عامله ايه في الدنيا ابتسام؟ الدنيا من غيرك فيلم بايخ، الواحد شافه قبل كده. اخبارك انت ايه؟ خلاص هشتغل في شركه سياحيه، هعمل لهم ديكور الشركه، هستغل الرسم في حاجه. تعرفي إن اللي حصل ده كان لمصلحتنا كلنا. إزاي؟ دكتور فاروق راجل مستقر وعملي، إنما أنا مصلحش للجواز، يعني اختيار الدنيا طلع أفضل من اختيارنا. ده تفكير واحد مهزوم، كنت متصورة إنك مش ممكن تنهزم أبدا. لا أنا مش مهزوم، أنا واقعي. أولا أنت مش ممكن تبقى واقعي، أنت مأساتك في الدنيا إنك مش واقعي، مثالي وخيالي وحالم، انت كده هتفضل كده على طول. ايه الكتاب اللي في ايدك ده؟ ده المسرح المنوع. ده توفيق الحكيم. ايوه، بس ده قديم، بتقرا فيه ايه؟ بقرا فيه اللي حصل لنا. مش فاهمه. خدي اقري قصتنا من صفحه 172. سيبهولي اقرا في البيت. ضيعي مش بتاعي. عامل ايه في الدنيا؟ ابدا. على فكرة احنا مش مفروض نتقابل تاني او نشوف بعض تاني. احنا اتقابلنا بالصدفة، ولا المفروض نتقابل صدفة؟ نعملها ازاي دي؟ مش عارف. ربنا يساعدنا. ربنا يساعدنا. تعرف يا عوض ان صحتك ردت من زيارتك لينا كل يوم انت والدكتور؟ ليلي التجزيزي سافرت برا ليه؟ حمى الذهب يا عوض. الذهب والدولارات. الا قول لي يا عوض، انت عمرك ما شفت الدولار؟ شفته في السيما. يا زيزي تبقى غنيه بقى على كده. بتلعب بالفلوس لعب سباخيله قوي. اعرفكم ببعض، الباشمهندس هشام، الأنسة ميرفت. تشرفنا. أهلا وسهلا. الأنسة ميرفت مهندسة صغيرة لسه يدوبك متخرجة من شهور. المهندسين أغلبية الليلة دي متخرجة من اسمي. عمارة، أنا بشوف حضرتك في نادي الجزيرة، هو حضرتك مش عضو في النادي برضو؟ كنت عضو لحد السنة اللي فاتت، بعد كده زهقت. لا هم اللي زهقوا. ازاي بقى؟ مدين خالص. نسيت أدفع الاشتراك السنوي، نسيوا يطلعوا لي كارنيه. بس أنا بشوف حضرتك في النادي كتير. رزالة بقى مني، أصدقائي في النادي بيعزموني. هشام تعال معايا حواري لك آخر كرفطتين جولي هدية، حدي لك منهم واحدة. تعال تعال. الضربة الكبة اللي اسمها ميرفت لقيتوها فين؟ ما جايب أختك يا حبيبي، ما جايب أختك. إيه دي؟ دمها تقيل قوي، بيضة ودمها تقيل صحيح يعني؟ دي بقى يا سيدي عروسة، عروسة جايبها لك أختك. أتاري عمال أقول سميحة عاملة عزومة ليه؟ مكلفة روحها ليه؟ عزمني على كمين؟ عزمني على فخ؟ أختك يا سيدي صعبان عليها إنك عايش فريد زي وحيد لطرش، قصدي وحيد زي فريد لطرش. قال لها فريد لطرش كان غاوي يسمي نفسه وحيد ليه في الأفلام. شفت العروسة؟ لابسة فستان أسود وجزمة بيضة زي فريد الأطرش الله يرحمه. اسمع انا هتعشى وانزل اجري. لا اعمل معروف، انا في عرضك، اختك هتعرف ان انا اللي قلت لك. استحمل استحمل عشان خاطري، دي محذراني الف تحذير ان اقول لك. وبعدين يا اخي العروسه مش وحشه قوي، البنت برضو زي القمر. قمر ولا مريخ؟ يا اختي متصوره برضو اني هتجوز جوازه من جوازات الصالونات. اللي حصل بقى أختك حكمت رأيها زي جنكيز خان ما كان بيحكم رأيه. حد يقدر يقول للغولة أنت عينك حمرة؟ أنا اللي أستاهل. نهايته أستحملكم. تعال تعال شوف شوف الكرفطات، إيه رأيك بقى هتعلق أنهي فيهم؟ ولا واحدة، هو أنا ناقص خنقة؟ الكرفطة دي خنقة؟ أنا مش عارف لازمتها إيه خالص دي يعني. إيه يا جماعة، أنتوا قاعدين هنا تتفرجوا على الكرفطات وسايبين ضيوفكم لوحديهم؟ إيه البرود ده؟ يلا روحوا للضيوف. ابتسام، انت مش معقوله ابدا، والدك فوجئ وانت بتقولي للدكتور في المشمش، كنت جريئه خالص. يا رب ما يكون سمع كلامك عن تقل دمه. يا رب يكون سمع. انا مش فاهمه خطتك. ما عنديش خطه. امال عندك ايه؟ عندي خطتين، خطه للدكتور فاروق وخطه لهشام. مفروض واحد ينسحب وواحد يتقدم. ريحي نفسك، فاروق مش هينسحب، فاروق بيحبك. ده التعليق الوحيد اللي ممكن اقوله على كلمتك. انت ظلماه، انت عبيطة. لو فاروق ما بيحبكيش كان يقدم لك خاتب ب120,000 جنيه. ده اللي هيجنني، ازاي يبقى بخيل ويقدم خاتم بالشكل ده؟ مش قادرة افهمها دي ابدا. يكون مش عارف قيمته. معقول واحد بيهادي بخاتم مش عارف قيمته؟ مش معقول. بس ازاي؟ ده أنا مش قادرة أنسى يوم ما وكلت القرود صبعين موز، كان حيموت نفسه من الزعل. طيب إزاي يبقى بخيل ويهديك بثروة؟ هيكون الخاتم ده طعم. إزاي؟ يكون فاهم إن أنا غنية زي زيزي وبيرمي طعم. زيزي غنية بسبب ميراثها من جوزها المرحوم. الساعة كم دلوقتي؟ 10:15. ياه أنا ضروري أنزل، اتأخرت خالص. طب استني يا رادار، خلي السواق يروح. أمل، إن ما كسرت الجيتار ده على دماغك يا دكتور فاروق. انكسر ورصاص عيونها منهمر وفي قلبي نازل غزغزة أنا سمع صوت عمال يرن يقول لي تن الحب ده لا ده المطر خليك يا بابا مطمئن أصل الحاجات دي بتبتدي كهربا يا سيدي ثم انفجار رصاصة في القلب. توفيق الحكيم أحمد بهجت. رصاصة في القلب إخراج يوسف حجازي. رصاصة في القلب. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرقى تحيات سامي الحلو وسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.